وذل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام المسكين، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. وهكذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا نتابع صحبته الشريفة في حجة الوداع، حلم البلوك وملك نجيب. احنا حبايب نبينا، امنا بيه وبرسالته. احنا حبايب نبينا، امنا بيه وبرسالته. من غير ما تشهد عينينا نور زمانه وصحابته. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح.